ولذلك رؤساؤهم وزعماؤهم وقد جالستهم وتناقشنا كثيرا. نجح إبراهيم وكرز كلها وبيفهم الشيخ عمر عبد الرحمن ذات نفسه، جلست معه مرات ومرات وتناقشنا كثيرا، ولكن انتهت المناقشات إلى جدر مسدودة، جدر مسدودة. يعني أحد المناقشات كان في فترة الثمانينات، دكتور عمر عبد الرحمن، فقلت له ينبغي للناس أن يتربوا تربية صحيحة، وكان الجهاد في أفغانستان لا زال قائما، فقال لي أنت تدعي التربية؟ لو قلنا بالتربية ما كانش الجهاد في أفغانستان كان قام. دلوقتي المجاهدون في أفغانستان حرروا أكثر من 80% من أفغانستان، فلو قلنا بمنهجك ما قام الجهاد في أفغانستان. فقلت له الجهاد قام في أفغانستان ولم يكن معهم شيء، ولم يكن معهم شيء. الجهاد في مصر، حركات الجهاد بدأت في مصر من أيام يحيى هاشم قبل الفنية العسكرية في منتصف السبعينات، إلى الآن لم تصنع حركات الجهاد شيئا في مصر. إذن هناك حضروا البلد وهنا لم تحرروا شيئا ولم تفعلوا شيئا. قلت له لو أن هناك مجموعة من الشباب ذهبوا إلى مديرية الأمن وضربوها بالنار فقتلوا، قال حساب مشهد عند الله. قلت له بأي شيء اعتبرتهم ذلك؟ وبأي شيء استحللت دماء هؤلاء الناس؟ هل هم كفار؟ فسكت، فسكت. قلت هؤلاء العساكر دول كفار؟ سكت، لم يجبني. وانتهت المناقشة طوال ليلة إلى حارة مسدودة. هذا كلام أقوله لأول مرة، والله تعالى شهيد عليه.